يبقى المسألة الأولى التأويل في الكتاب والسنة. معنى كلمة تأويل ما المراد بها؟ زي ما تكلمنا معنى كلمة الجهل ما المراد بها؟ خلاص كده؟ يبقى التأويل في الكتاب والسنة فهمناه عرفناه. ما معنى التأويل الثاني عند اصطلاح أهل العلم؟ اصطلاح أهل العلم، اصطلاح أهل العلم يعني يعني أهل العلم اصطلحوا على تعريف لكلمة ما، هذا اسمه إيه؟ اصطلاح، مصطلح، اصطلحوا على تعريف معنى لكلمة ما. الاصطلاح ده في الأصل جائز، لكن ما لم يخالف الاصطلاح الكتاب والسنة، ما لم يخالف الاصطلاح الكتاب، يعني مثلا فائدة مصطلح ولا لا؟ مصطلح، لكن مخالف للفظ الربا، ما هو ده مصطلح لكن يخالف لفظ، يخالف لفظ الربا، يبقى هنا يجوز أن يقال لا، لا يجوز لأنه مخالف للكتاب والسنة. واضح؟ وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان. يبقى مراد العلماء كلمة التأويل معناها إيه؟ التفسير والبيان. ومنه قول ابن جرير، ابن جرير الطبري في تفسير الطبري وغيره، يقول إيه؟ يقول إيه؟ القول في تأويل قوله تعالى. شوف لما تفتح تفسير الطبري كده تلاقي إيه؟ يقول لك ميجي فسر آية يقول لك القول في تأويل قوله تعالى كذا، روح كده افتحها، القول في تأويل الله كذا وكذا. يعني في تأويل الله يعني إيه؟ القول في صرف اللفظ عن ظاهره؟ الجواب لا، وإنما إيه؟ القول في تفسير قوله تعالى، في بيان قوله تعالى، لأن التفسير هو الكشف والبيان عن معنى الآية، عن مراد الآية. قال وكذا يريد تفسير. ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية، الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، يعني الرد على الجهمية فيما فسرته من القرآن على غيره، على غير تفسيره وعلى غير المراد منه، فأبطل تلك التأويلات التي ذكروها وهي تفسيرها المراد بها وهي تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. يعني الأول اللي هو تأويل الخبر بمعنى وقوعه على الوقوع على الحقيقة، الثاني التأويل في الأمر ألا وهو تنفيذه وتطبيقه وفعله عند الاصطلاح بمعنى تفسيره وبيانه. سابعا، وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين، المتكلمين اسمهم المتكلمين جمع المتكلم، والمتكلمين سموا بذلك كلمة جامعة لكل من تكلم في دين الله برأيه وعقله وهواه، سموا متكلمين لإيه؟ لذلك. يبقى تفهم معنى كلمة المتكلمين، يبقى دول مثلا جماعة المتكلمين، مش عارف كذا المتكلمين، لماذا سموا بالمتكلمين؟ سموهم بالمتكلمين لأنهم يخوضون في شريعة الله بإيه؟ بالرأي والهوى والعقل. فمرادهم، اسمع بقى مرادهم بقى، احنا كده ايه خلصنا معنى التأويل في كتاب السنة ومعنى التأويل عند مصطلح السلف التفسير والبيان. هنخش بقى في معنى التأويل عند المعتزلة والجهمية. والمعتزلة يسمون جهمية، يسمون جهمية ليه؟ لاتفاقهم، لاتفاقهم مع الجهمية في القول بخلق القرآن. المعتزلة يسمون جهمية لاتفاقهم معهم في من نفي بأن القرآن كلام الله، وإنما القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فاتفقوا معهم في هذا. لذلك ابن تيمية يسمي المعتزلة إيه؟ يسميهم جهمية. أما جي رد على الفخر الرازي وهي أصول معتزلة، مفهوم؟ وهو وضع أصول الأشاعرة ماشيين عليها دلوقتي، كان يسميه بالجهمي في كتاب تلبيس بيان الجهمية. يبقى يسمى بالمعتزلة جهمية لاتفاقهم ايه؟ ما هو انت شوف خليك معايا في دي. قال عبد الله بن مبارك، ركز معايا في دي، لو مش تخرج في الدورة كلها الا بالكلمتين دول خلاص كفاية، مش عايز منك حاجة. قال عبد الله بن مبارك: كل الفرق خوارج، كل الفرق اما خرجوا عن الشريعة واما خرجوا على الامام، اما خرجوا عن الشريعة واما خرجوا عن الامام. شوف الترابط اللي جاي ده، شوف الترابط ده، ركز معي. الجهمية اللي هم اتباع الجعد بن درهم، ثم بعد ذلك نشرها الجهم بن صفوان، خلاص، والاثنين دول قتلوا الجهم بن جعد بن درهم خالد القسري رحمة الله عليه، الأمير أمير آنذاك. لما اعتقدوا بأن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، خلاص، وانت طالما القرآن مخلوق مش ينفع تاخد منه حاجة، مش ينفع تثبت فيه حاجة، لأن انت هتمتثل أوامر مخلوق، مش هينفع. فهمت المراد منها؟ المعتزلة جم بأصول، جم أتوا بخمسة أصول، خلاص. المعتزلة اتفقوا مع الجهمية في أشياء وفرقوهم في أشياء. اتفقوا مع الجهمية في القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. ابن أبي دؤاد كان معتزلي، وكفره الإمام أحمد، كفره الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد في كتاب الخلال، سأله عبد الله ابنه عن أبي دؤاد، قال: كافر بالله العلي العظيم. خلاص، اتفقوا مع الجهمية في ايه؟ في القول بخلق القرآن، خلاص كده. لكن المعتزلة تثبت أسماء وتنفي الصفات، الجهمية تنفي أسماء وتنفي صفات، خلاص كده كلام. المعتزلة يرون أن من فعل المعصية أو فعل الكبيرة مع الخوارج في الآخرة مخلد في جهنم. خد بالك، احنا دخلنا في الخوارج اهو، بالرقلي خليك معايا، احنا دخلنا فين؟ في الخوارج. المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في أن من فعل الكبيرة فهو في الآخرة مخلد في جهنم، إذا زنى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى اتفقوا مع الخوارج في كده. أما في الدنيا خلفوا الخوارج، الخوارج يقول لك في الدنيا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. المعتزل يقول لك لا، ما دارش عليك كافر، إنما هو فاسق فسقا لا إيمان معه، فسقا لا إيمان معه، وهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين. لذلك خلافه مع الخوارج خلاف لفظي، خلاص. يبقى هنا في مسألة القرآن وافقوا مين؟ الجهمية، وافقوا الجهمية، يعني اهو شوف المعتزلة ايه، وافقت مين؟ سهم كده للجهمية، وافقت الجهمية في القول بخلق القرآن. الجهمية في الإيمان، في الإيمان غلاة المرجئة، أن من لم يقل، من حتى لو ما قالش لا إله إلا محمد رسول الله، وإنما هو مصدق بوجود ذات، بوجود إله، فهو مؤمن. لذلك الإيمان عند الجهمية المعرفة أو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن. فعلى ذلك إيه؟ إذا صدق العبد بقلبه أن له رب، بأن هذا إيه؟ مؤمن، حتى ولو قال كل كفر. لذلك الأشاعرة وافقوا الجهمية. فلو أن إنسان مثلا قال شيئا ما، فيرد المسألة لإيه؟ يقول لك هو مستحل بقلبي ولا لا، حتى في الكفر البواح، في الكفر، حتى لو سب الرسول، لو سب الذات الإلهية، يرد المسألة لإيه؟ لتصديق القلب في الكفر. أما في الإيمان زادوا على الجهمية، بأن الجهمية التصديق زادوا عليها والإيه؟ التصديق بالقلب والقول باللسان. وأما العمل بالجوارح وإن لم يعمل اسمه مؤمن. دي الأشاعرة اللي بيدرس في الأزهر دلوقتي، اسمه مؤمن حتى ولو لم يعمل شيئا، اسمه برضو إيه؟ اسمه مؤمن. واضح الكلام؟ الأشاعرة اتفقوا مع المعتزلة واتفقوا مع الخوارج الثلاثي كده في الخروج على الحاكم الجائر. في الخروج على الحاكم الجائر. مع أن الأشاعرة يردوا على المعتزلة في مسألة الإيمان. لأن الأشاعرة مرجئة في الإيمان. والمعتزلة خوارج في الإيمان. المعتزلة والخوارج الاثنين دول من فعل الكبيرة كفر. كفر. المرجئة والجهمية والأشاعرة من فعل الكبيرة هو مؤمن ثابت الإيمان. لا معصية فيها لا فسق فيها. في الآخرة الأشاعرة والمرجئة والجهمية يوم القيامة العبد الذي مات على الكبائر كلها هذا عبد مؤمن. في الآخرة المعتزلة والخوارج في الآخرة مخلد في جهنم خالدا فيها أبد الأبدين الذي بخارج منها. في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخوارج والمعتزلة يتفقان في مثل هذا، أن كل أمر معروف كل نهي عن منكر باليد باليد. الأشاعرة صوفية في المسألة دي. الصوفية إنما مرجئة في الإيمان. أبو المنصور الماتردي مرجئ في الإيمان اللي هي أصول جماعة التبليغ، مرجئة في الإيمان، تبعت الجهمية في ذلك، تبعت الجهمية في ذلك، خرجوا على الشريعة. انت فهمت حاجة؟ شفت داخلين في بعض ازاي؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. تبديل وتغيير، لكن طالما ده يوافق هوايا ماشي فيش مشكلة. لكن شوف واصلين برضو ايه؟ واصلين برضو ببعض، واصلين برضو ببعض. فهمت الكلام كده؟ افهم بقى. ها؟ اصل انت اجندتك تخالف اجندتي هي كده، فاهم انت؟ زي ما اسمه محمد عبد الغفور ده، ولا لما خرج عن ياسر برهامي وهو حزب النور وعمل له جماعه تانية لان الاجنده مخالفه. ياسر برهامي قال لك كده، بيقول لك اصل اجندته مخالفه لاجندتنا. صح الكلام كده؟ اهو شوف الكلام بمناسبه المساله دي. شوف ياسر برهامي، محمد عبد الغفور، محمد عبد المقصود، والناس دي كلهم خوارج في الإيمان، خوارج في مسألة الإيمان، خوارج في مسألة الإيمان. ليه؟ بص اللخبطة دي بقى. المعتزل الأوائل أشرف منهم في دي. شوف اللخبطة. خوارج في الإيمان إن من حكم بغير ما أنزل الله كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، وإن مات على ذلك فهو مخلدا في النار أبد الآبدين الذي بخارج منها. اتفقوا في إيه؟ ها؟ اتفقوا في دي. صح الكلام كده؟ اتفقوا في دي. شوف لما تيجي المصلحة، طب ما راحوا داخلين فين؟ في البرلمان. قال لك ما هو في قول بأنه كفر دون كفر، معصية. ويجوز للمصلحة. شفت المسألة؟ اتفقوا في إيه؟ في المسألة دي. انهم خوارج في ايه؟ في الكلمه دي، في الكلمه دي. ياسر برهامي لما يجي في كتابه المنه في اعتقاد اهل السنه اللي هو ملوش دعوه باهل السنه خالص، كتاب المنه اللي بيقول لك هناك من لم يدرس المنه فليس منا، بيقولوا كده في اسكندريه، من لم يدرس المنه فليس منا، يجي في عند كتاب في مساله الايمان ان من ترك العمل مطلقا، ان من ترك العمل مطلقا لا يكون كافرا. شوف مسألة الخارج في الحكام في ايه، ويجي لما يترك العمل مطلقا يبقى ايه. شوف جمع ما بين الارجاء وما بين الخوارج في مسألة الايمان وما بين الخروج على الحكام وما بين التحزب السياسي. شوف كم بدعة لمتهم. ليه الاضطراب ده؟ التغيير والتبديل إذا غيرت وبدلت ملوش آخر. التبديل والتغيير ملوش آخر. السقوط ملوش نهاية. تفضل نازل نازل نازل. فهمت كده؟ آدي شوف الجهمية مرتبطين مع المعتزلة إزاي؟ في إيه؟ مع إن الجهمية مرجئة في الإيمان والمعتزلة خوارج في الإيمان، لكن اتفقوا في المسألة دي. شوف الخوارج مع المعتزلة في إيه؟ حكمهم في الدنيا وإيه حكمهم؟ في الأخيرة. شوف الصوفية واتفقوا معهم في إيه؟ هو ده. اسمع بقى. قال: وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين، فهمنا يعني المتكلمين، فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. هو ده بقى الايه؟ التأويل اللي سائغ بين الناس، اللي هو صرف اللفظ عن ايه؟ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره. وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين، اسمع، من أهل الأصول والفقه. لذلك مهم جدا لما تيجي تدرس الأصول تدرسه بمنهج أهل السنة وبما كان عليه الصحابة، لأن التأويل عند علماء الأصول في أصول الفقه ما بيذكروش إلا إيه؟ إلا المعنى ده بس، اللي هو إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره. إما بالجواز فيكون أهل الباطل، وإما صرف اللفظ عن ظاهره فيتكلمون ويردوا على من يقول ذلك، لأن الأشاعرة صنفت في الأصول، مفهوم؟ فيجي مثلا إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره، ويحتج بده على إيه؟ مسألة بقى الصفات وإلى آخره. فيجي مثلا بعض علماء السنة لما يتكلموا في الأصول فيقول لك التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا التأويل حرام، ويبتدي يتكلم معاك في التأويل اللي في القرآن وفي السنة، زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. يبقى التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره هو ده بقى اللي إيه؟ أما تيجي تحتج على أي إنسان مخالف يقول لك إيه؟ أصل النص ده يتأول لذلك. واضح الكلام؟ تفضل. المجاز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال: كلمة المجاز هذه لا تثبت معناها لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام النبي ولا في فعل الصحابة، مسألة المجاز نفسها. ما اسمهوش مجاز ولا اسمه تأويل، وإنما كما ذكرنا قبل ذلك لو نسيت أفكرك، الظاهر قسمان: ظاهر التركيب والظاهر الإفرادي. الظاهر الإفرادي أن يعرف معنى الكلمة من مرادها من أفرادها، والظاهر التركيبي إنما يعرف معنى الكلام من الجملة، يعرف معنى الكلام من الجملة. يعني إيه؟ مثلا قال الله عز وجل عن مسألة الإتيان في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم، هل الآية هذه تثبت صفة الإتيان؟ الجواب لا، وإنما الإتيان هنا إتيان عذاب، ليس تأويل ولا مجاز. ليه؟ لأن إتيان العذاب عرفت المعنى من الجملة، من الجملة نفسها. فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم، آخر الآية إيه؟ وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إذن الإتيان كان إتيان عذاب. إذن الظاهر تفهمه بمفرد الكلمة، يعني وجاء ربك، يبقى هنا تثبت إيه؟ صفة المجيء. طب يجي إزاي؟ الله أعلم. خلاص. لكن الإتيان هنا لا تأخذ منها صفة إتيان، لأن بالجملة أخذت بتركيب الكلام بأن صفة الإتيان هنا معناه إيه؟ إتيان عذابه، لا إتيان الصفة، لأنه قال: فأتى الله إيه؟ بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. إذن الإتيان كان إتيان عذاب. زي مثلا إيه؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إيه؟ بذاته، يعني بذاته، معهم بذاته. كيف هذا الكلام؟ بعلمه عرفت منين؟ تركيب الآية: ألم ترى أن الله يعلم، آخر الآية ها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن معهم بعلمه. فهمتها منين؟ من تركيب الكلام. واضح الكلام كده؟ الكلمة إذا لم يعرف لها مراد كلمة غير مفهومة، يعني مثلا وإنما تفسرها بالتركيب. يعني مثلا أنا قلت لك أهو رأس. ايه رأس يعني؟ تفهمها بقى بالتركيب بقى. رأس أرنب، رأس إبرة، رأس إنسان، يبقى بالتركيب فهمت صح كده كلام. بيقول لك ايه ده، انا شفت النهاردة أسد، شفت النهاردة أسد. أسد ايه؟ اللي جاي هيفهم منه المراد. رأيت النهاردة أسد مثلا في مش عارف الجنان الفلانية صح كده، لكن رأيت أسدا يركب فرسا شاهرا سيفه، يبقى فهمت ان ايه بمعنى الشجاعة، ليس تأويلا، ليس مجازا، ليس تحريفا، وإنما فهمتها من مراد، من السياق الكلام، تركيب الكلام. وانتوا تتعاملوا بيها في الحياة، وانتوا تتعاملوا بيها في تركيب في هذه الحياة، اللي هو ايه، ان يفهم السامع تركيبة الايه، تركيبة الكلام. واضح الكلام كده؟ يبقى الظاهر قسمان، افرادي وتركيبي. الاخوة يراجعوا الدورة دي. لا تستعمل، لا تستعمل، لا تستعمل دي، لا ورد لا في الشرع ولا في اللغة، يعني حتى اللغة نفسها ايه جاءت بعد، يعني حتى ابن تيمية يقول لك ايه، انما جاءت عند الجماعة بتوع اللغة، جاءت عند جماعة بتوع اللغة ومثل امور جماعة المعتزلة وعمرو بن عبيد وجماعة الاشاعرة، اتت من عندهم هذه الكلمة حتى يسوغوا لهم ما يريدون، كلمة مجاز. ايه؟ ايوه، ما هو انت، ما هو ده اللي شائع ليه؟ عشان بعد كده لما يجي يقول لك اليد معناها كذا يبقى التأويل، يبقى تصرف اللفظ. مرة تشوفهم وتسمعهم. خليهم يقولوا، اللي بيقول كتير، اللي بيقول كتير. ثامنا، شوف بقية الكلام بقى ايه. قال في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الايه، على خلاف الأصل، الأصل. والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله. خد بالك من الكلمة دي، هذا التأويل الذي صنف في تسويغه، يعني أهل البدع لما يريد أن يسوغوه يعني يجيزوه، فيصنفوا ايه في إجازته، إن التأويل ده جائز خلاص، أو إبطاله حينما يأتي مثلا جماعة من أهل السنة يرد عليهم، لما يجي يبطل التأويل، لا التأويل الايه اللي هو ده، أنكم تريدون صرف النص عن ظاهره، لا هذا الكلام غير صحيح. ثامنا، قول عروة بن الزبير، اسمع الكلام اللي جاي ده بقى. قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة، يبقى قفلنا الباب ده، اقفل الباب ده كده، اللي هو ايه، التأويل الباطل الذي هو التحريف، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره اللي هو التحريف. لذلك التحريف قسمان، تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف اللفظ والمعنى وقعوا في أهل الكتاب اليهود والنصارى، من هنا تفهم قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ايه معناها؟ من بعد مواضعه يزيلوا الكلام ويحطوا كلام هم، عن مواضعه ان الكلام هو هو ولكن القس يفسره على مراده، اللي هو تحريف الايه، المعنى. وقع في الأمة دي التحريف الثاني اللي هو تحريف المعنى، اللي تحريف اللفظ ما ينفعش، ما ينفعش، واضح الكلام؟ وإنما تحريف المعنى هذا ايه، هذا واقع، هذا واقع. اسمع بقى التأويل الذي سيأتي وهذا مهم جدا. قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له فما بال عائشة أتمت في السفر، فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان. خليك معايا بقى. يبقى عروة بن الزبير ابن الزبير بن العوام طلع كلمة ايه؟ تأولت، صح كده؟ عايزين نفهم ايه المعنى. اولا لما قيل بان قيل له بان عائشة بان عثمان اتم في منى، هو بينقل حديث عائشة، فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ده كان في مكة الصلاة كلها ركعتين خلاص. قال فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر، زيد في الحضر، وتركت صلاة السفر على الأول إلا المغرب ثلاثا، صحيح الإمام مسلم صحيح الإمام البخاري، إلا المغرب ثلاثا، لذلك المغرب في السفر والحضر ثلاثا خلاص كده. يبقى فهمنا كده قول عائشة. طيب عثمان في صحيح الإمام مسلم صلى في منى أربع ركعات، صلى في منى أربع ركعات، وعثمان من المهاجرين الأولين صحيح. لما يوصل لمنى في الحج والعمرة يبقى يقصر، فلماذا أتم؟ لما صلى قيل لعبد الله بن مسعود إن عثمان قد صلى أربعا، فقال عثمان، فقال عبد الله بن مسعود صليتها هنا ها هنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبو بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين خلاص كده. قال فحسبي من أربع ركعتين. قال ألا تنكر علي؟ قال الخلاف شر. اسمع بقى، عروة بن الزبير قال إيه؟ إن عثمان قد تأول، قد تأول. في رواية أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصر وهي تتم، وهو يصوم وهو تفطر، وهي تفطر، هو يفطر وهي تصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما قيل عن عائشة بالإتمام في السفر فكله كذب. كله إيه؟ كله كذب، إذ ما يصح أن النبي معها يصلي ركعتين وهي تصلي أربع، مفهوم؟ لكن الثابت عن عثمان أنه إيه؟ تأول. خليك معايا، إيه معنى تأول؟ يعني صرف النص عن ظاهره اللي هو مثلا ركعتين خلاه أربعة؟ ها؟ ما ينفعش، ما يعرفوش المسألة دي أصلا، ما يعرفوش مسألة كلمة صرف اللفظ عن ظاهره يبقى كذا، لا، لأن الأصل النص على ظاهره. وركعتين يعني ده اسمه نص، اسمه نص، يعني ما يحتمل إيه؟ ما يحتمل تأويل، ما ينفعش تصرفه إلى معنى تاني. طب إيه معنى كلمة عروة تأول عثمان؟ تأول عثمان أي قام عنده أمورا أخرى ظنها أدلة، لكن الأصل إن الحديث ثابت اللي هو الركعتين ثابت، لكن هو ما اضطرك إليه وإنما اضطرك إلى ما ثبت إيه؟ عنده هو، مفهوم؟ إذن معنى كلمة تأول يعني إيه؟ أي ما ثبت عنده هو. إيه اللي ثبت عنده؟ بس خليك معاه بس الأول. إذن تأويل عثمان بمعنى كلمة ما ثبت عنده، فتأول بذلك، لكن ليس معنى تأويل عثمان إنه صرف النصوص في الركعتين. تعال معايا بقى، إيه معنى كلمة تأويل عثمان؟ عثمان ظن بأنه إيه؟ أمير المؤمنين، ومعنى أنه أمير المؤمنين معنى ذلك أن كل ديار المؤمنين إيه؟ بلده، بلد له، فإذا كانت بلد له إذن عليه أن يتم. خليك معايا بس دلوقتي، إن ده تأويل مين؟ ده تأويل عثمان. إذن ما اتطرق إلى النصوص اللي في الركعتين، وإنما إيه؟ تأول بمعنى ما قام عنده من أدلة، بمعنى أنني الآن أمير المؤمنين، معنى ذلك أن كل هذه البلاد إيه؟ بلدي أنا، يبقى أنا غير مسافر لما أروح أي بلد بلدي، هذا غير مسافر، إذن علي أن أتم. يبقى هذا تأويل. يبقى فهمت معنى تأويل عثمان؟ أي مقام عنده من الاستدلال، مقام عنده من الاستدلال، ليس معنى تأويله أنه صرف نصوص الركعتين عن ظاهرها خلاص. بأن عثمان اثنين، أن عثمان قد تأيم أي تزوج خلاص، وكان له زوجة في مكة، فظن أنه حينما يكون له زوجة في مكة بأنني ذلك إيه؟ من أهل مكة. واضح الكلام كده؟ كل التأويلات دي غير صحيحة، لكن أنا عايز بس إيه المراد من كلمة عروة أول عثمان، أي ما قام عنده من أدلة، من استدلالات عنده، ما قامت عنده، لكن ما تطرق إلى الإيه؟ إلى نصوص الركعتين في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بمنى وما كانش أمير المؤمنين، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إمام الدنيا كلها ومع ذلك صلى ركعتين. يبقى تأويل عثمان هنا غير صحيح. بس اللي عايزينه إيه؟ إن إحنا نفهم بس إيه معنى كلمة تأول، يعني مقام عنده. يبقى مثلا الإمام أحمد ومالك، فالإمام مثلا مالك بيقول هذه المسألة منسوخة، هذه المسألة إيه؟ منسوخة. طب منسوخة بإيه؟ منسوخة بالحكم الفلاني. أضرب لك مثال، وليكن مثلا حديث علي بن أبي طالب وحديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم للجنائز ثم قعد وأمرنا بالقعود. خلاص؟ طيب، فيجي مثلا إيه طوائف من أهل العلم على إن القيام للجنازة ده إيه؟ منسوخ، وأن الحكم إذا دخل الجنازة أنت إيه؟ أنت في مكانك جالس، ما أمشي لما خلاص هيصلوا عليه نصلي، وهذا هو الصحيح، لأن علي بن أبي طالب قال إيه؟ قام النبي ثم قعد وأمرنا بالقعود. صحيح مسلم من حديث جابر قام النبي ثم قعد وأمرنا بالقعود. خلاص، يبقى الحكم ده إيه؟ نسخ. يجي مثلا بعض أهل العلم يقول لك لا، ده القيام ده ثابت، لكن هذا للجواز، انت اردت انك تقوم، يعني احاديث امرنا دي تفيد الجواز، انك اذا اردت ان تقوم، واذا اردت ان تجلس. خلاص كده؟ يبقى هنا عمل ايه؟ تأول ما عنده بان القيام او القعود هذا ايه؟ جائز. هذا جائز لان النص فيه امرنا ان نقعد، كلمة أمرنا ثم أمرنا أن نقعد ثم، دي يعني خلاص عرفنا النسخ، انتهت المسألة. لكن هو قام عنده إيه؟ بأن هذا الاستدلال إنما القيام والقعود هذا للجواز، هذا للجواز، لكن هذا غير صحيح. لكن الشاهد إن التأويل عنده بمعنى ما قام عندي من الاستدلالات، لكن لا أتطرق إلى النصوص فأخالف ظاهرها. واضح الكلام كده؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ قال: وليس مراده ان عائشه وعثمان تاول ايه السفر على خلاف ظاهرها، وانما مراده انهما تاول دليلا قام عندهما اقتضى جواز الاتمام فعمل به، فكان عملهما به هو تاويله، فان العمل بدليل الامر هو تاويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، بامتثاله بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكأن عائشة وعثمان تأول قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. واضح؟ إلى غير ذلك من قوله تأولت عائشة شيئا ما. ثم ذكر هنا إيه؟ والصواب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هدي في إيه؟ في القصر في السفر. وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين الخبر، بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. يعني مثلا نصوص السور التي جاء بها التحريم نصوص عامة، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المجسمة وغير المجسمة، وبين النحت وغير النحت، وبين النحت وبين اللي هيرسمه بايده او بين الفوتوغرافيا او بين التليفون او بين السيلفي او بين مش عن... انت عندك قاعده بان العموم يشمل الازمنه والامكنه والافراد. العموم عموم النبي عليه الصلاه والسلام يشمل الامكنه يعني العام ده يمشي في كل مكان، والازمنه يمشي في كل زمان الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والافراد على كل فرد. خلاص كده. لكن انت هنا ايه خرجت من هذه القاعده؟ ما جاز لعذر بطل بزواله. عايزين نصور بطاقه، عايزين نصور قسيمه، عايزين نصور مش عارف كذا، عايزين نصور الباسبور. هذه الامور قائم عليها امور مصالح، هصورك مش عارف في شهاده الجيش، هذه الامور. لكن ما دون ذلك، ما دون ذلك ما يجوز، ما يصح. الناس اللي بتصور على صفحتها، والناس اللي بتصور مش عارف في الشوارع وفي الجناين وفي مش عارف فين وفي الافراح وي وي وي الى هذه الامور، باي حجه؟ يقول لك ايه؟ اصل النصوص في التصوير في التجسيم فيما له ظل، اما ما ليس له ظل فالنصوص لا تشمله. انت كده وقعت في تحريف النصوص اللي هو التأويل، صرف النصوص عن ظاهرها. وإلا كلمة صورة، من صور صورة، صورة هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والعموم يشمل الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فمن خرج عنه بأي حجة يحتاج إلى، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ده بقى حدث به ولا حرج، ده حدث به ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده من جملة الإيه؟ من جملة التحريفات الموجودة. تاسعا، في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا، وما لا يقبله. اسمع دي اللي هنختم بيها دي. لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. وإحنا فصلنا قبل كده يعني إيه النص، ويعني إيه الظاهر، ويعني إيه المجمل. قال أحدهما: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. وضرب ابن القيم رحمة الله عليه مثالا بالكلام، بكلام رب العالمين: وكلم الله موسى تكليما. ده ما ينفعش يدخله تأويل، إنك تقول المراد بالكلام واحد، المراد بالكلام اتنين، المراد بالكلام تلاتة. لا، الكلام هو الكلام، ما كان بحرف وصوت. أنا دلوقتي بكلمك أهو صح؟ لو كان الكلام ده بغير حرف، بغير حروف، أو الحروف غير متناسقة، مش تفهم مني حاجة. لو كان بغير صوت، مش تسمع مني حاجة. فحينما يقول رب العالمين: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. هي عصاي يبقى سمع، ولا مش معايا؟ اتنين: هي عصاي يبقى فهم السؤال، صح الكلام؟ يبقى الكلام ما كان بحرف وايه؟ وصوت، وحرف متناسق يفهم منه دلالة كلام. يبقى لما يجي واحد يقول بأن الله لا يتكلم وأن الكلام لا ينسب لرب العالمين، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تحريف، وتأويل ده لا يعذر صاحبه، لأن بيخالف هنا نص، بيخالف ايه؟ نص، نص. فهمت الكلام كده؟ لكن لما تيجي تقول تأويل يعني قامت عندك أدلة، قامت عندك أدلة مقابلة لهذه النصوص، مقابلة للنصوص دي، زي مثلا ايه ما ذكرت لك في التصوير، التصوير اللي شغال اليومين دول إسهال تصوير في البيوت والشوارع والحواري والجناين والمدارس، إسهالات. ايه دليلك؟ ايه دليلك في المساله؟ ما هو في دليل في المساله. يعني ايه؟ يعني كده قام تاويل عندك اهو. هنبتدي بقى نتكلم وناخد وندي، لكن ما هو الدليل الذي ايه الذي عندك بناء عليه اجزت ذلك؟ والا فالنصوص في الصوره عامه، لان كلمه الصوره في اللغه الشكل، الصوره في اللغه الشكل. خلاص كده. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، شكلك غير شكلي، شكله غير شكله، شكله. الصورة في اللغة الشكل، افهم بقى المعنى. خلاص. يبقى إذا قامت، ما قامت عندك أدلة تيجي تقول لي أصل النصوص دي في الصور المجسمة، دي مش في المجسمة، دي أصلي، دي مش كذا، دي في كذا، قل لي ده ها مخالفة لإيه؟ للنصوص الصريح، وما قامت عندك أدلة بذلك حتى يقبل عذرك، حتى يقبل عذرك، يبقى أنت مخالف للنص، مخالفة صريحة. واضح المسألة كده؟ يبقى فهمت إيه الفارق بين ما يعذر وبين ما وبين ما لا يعذر. قال والسمع والبصر والعلو، يعني صفة العلو لله، صفة السمع البصر، قد سمع الله، في حد ينفع يعني يصرف دي؟ لا ده مش سمع، مش ممكن، ده اسمه ايه؟ نص، نص، الصفات دي نص، العلو صفة العلو ده ايه؟ نص، وهو القاهر فوق عباده، صح الكلام؟ يتنزل الايه؟ يتنزل الامر، يتنزل معنى ذلك انه ايه؟ من جهة العلو، صفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل، ده نص، نص، وانتوا عارفين يعني ايه نص؟ اي الذي لا يحتمل معه غيره. قال واثبات صفة الصفة بوضع اليد. ثم قال رحمه الله يستحيل دخول التأويل فيه وتحميله التأويل كذب ظاهر، اللي هيقول لك تأولناه ده اسمه ايه؟ كذب ظاهر، زي الرؤية، الرؤية المعتزلة بينفوا صفة الرؤية، الرؤية ينفوا صفة الرؤية، مع ان الآية وجوه يومئذ، وجوه اضاف الايه؟ الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، فأضاف النظر لمين؟ للوجه، ده نص واضح أن الذي ينظر إنما ينظر به بعينيه، نص واضح، وجوه يومئذ ناظرة. المعتزلة يقول لك إيه؟ يقول لك لا، لا يثبت صفة أنك تنظر لله عز وجل، لأنهم أصلا ينفوا صفة العلو. اتفق المعتزلة والأشاعرة في دي، فكلمة كلمة في مسألة المعتزلة والأشاعرة اللي هم يا بعد في مسألة الكفر والإيمان، إن شرب الخمر عند المعتزلي في الآخرة كافر، وخلافهم لفظي مع الخوارج في الدنيا، عند الأشعري مؤمن كامل إيمان، شوف الاثنين فين، عند النظر والعلو يقول لك ما فيش حاجة اسمها تقولش ربنا في السماء يا كافر، قولش كده أبدا. طب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لك لا، ناظرة يعني منتظرة حسابه، منتظر ايه؟ حسابه، كمثل قوله فناظرة الى ميسرة. طيب ناظرة بخلاف ناظرة، وناظرة اضافها للوجوه، وناظرة اضافها الى ميسرة. شوف عند النصوص دي قال لك لا مش الظاهر، عند نصوص الكفر يقول لك الظاهر الكفر. لا ايه انت نفسك يعني تمج الكلام ده ايه اللي تعرف؟ فكرني بمحمد عبد المقصود، كان ليه فتوى موجوده ما معروف لغايه دلوقتي، سهله قوي ان حد يسمعها، بيقول ايه؟ واحد ان الحكام كفر، كفر كفر كفر افكم من رفج مله، اثنين وان الذي في البرلمان كلهم كفر، ثلاثه وأن من دخل البرلمان وجلس معهم كفر، أربعة ولو أهل البرلمان كلهم صوتوا واتفقوا على تطبيق الشريعة لكانوا أيضا كفارة. يعني طب خلاص ما هيطبقوا الشريعة هو عايز إيه بقى؟ قال لك برضو كفارة. طب كفارة ليه؟ قال لك لأن الشرع هنا ما يصح فيه الموافقة والاجتماع، يبقى حتى طبقوا ما طبقوش إيه؟ كفرة. هو اللي عمل حزب الفضيلة، هو يا مسلم بشكله بلونه، هو اللي عمل حزب الفضيلة، فاكرين ولا مش فاكرين ولا بتنسوا؟ هو اللي عمل حزب الفضيلة عشان يخشوا البرلمان، عشان ايه بقى؟ عشان يطبق الشريعة اللي هو لو طبقها. تعرف الفتوى دي ما تعرفش تجيبها ليمين ولا تجيبها شمال، ولا يعرف يقول لك اصل كان قصدي، ما ينفعش، ما تعرفش تجيبها ليمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ما تعرفش تعمل فيها حاجه خالص. لكن ده دليل على ايه؟ شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تعرف منهم في اصول ما ينفعش تتغير منك. ما فيش حاجه اسمها النهارده كان خروج، يبقى لا يجوز، مفهوم؟ بعد كده يبقى عزل، ده العزل جائز. طب ولو حصل العزل هنا يقول لك ده خروج، ما ينفعش تمشي كده، في أصول. لكن في مسائل فقهية الإمام أحمد مثلا يقول لك إيه، هذه له فيها قولان، لأنه كان يقول قولا ثم بعد ذلك وجد النص مثلا أو لاح أمامه نص، مسائل فقهية، مسائل فقهية. أمور المعتقد ما يصح فيها شيء لأنها ظاهرة واضحة بينة. الشافعي رحمة الله عليه يقول لك كان له قول في العراق، ثم لما جاء مصر وتعلم نصوصا أكثر غير ما كان قوله فيه في العراق في مسائل إيه؟ مش بنصوص عقدية. واضح المسألة كده؟ التضارب ده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تعرف منهم؟ تعرف منهم وتنك. أصول ثابتة، أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص، بخلاف الفتوى. بخلافي، وانتوا عارفين الفرق بين الحكم والفتوى. حكم ثابت ما يصح ابدا ان يتغير، لكن شوف لانه هوى، لانه هوى، نسال الله السلامه والعافيه. ثم قال رحمه الله: فهذه امثله يسيره ذكرناها ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاه منها ما يقبل التاويل ها وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره. يبقى معنى كده ان ابن القيم بيتكلم يقول لك في تأويل يقبل وفي تأويل وفي تأويل لا يقبل. يعني لما يجي مثلا جماعة في السودان قليلة كده، شوية شرازم، يجوا عند صلاة الظهر اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، يجوا عند العصر اللهم ارحمنا، يدعو ما فيش صلاة. يقول لك الصلاة في المواقيت دي الدعاء. هل ينفع ان انت تقول الله اصلا متأولين؟ متأولين ايه؟ ده كذب ظاهر على الشرع. لو قيل لاي انسان صليت الظهر يا ايه لا، ما فيش حاجه اسمها صليت الظهر يعني دعيت، صح كده الكلام؟ فالمخالف للمتبادر للافهام والاذهان ده مخالفه للنص. زي كده بقول لك هات لي 10، ما ينفعش تجيب لي 9.5 وتقول اصل انا تأولت النص اللي باقي، ما ينفعش، لأن 10 دي إيه؟ نص. تلك 10 كاملة، تصوم 3 في الحج و7 لما ترجع، ما فيهاش، ما تعرفش تجيبها أي كلمة معنى غير معنى 7 و3، صح كده الكلام؟ فبيقول من أراد الخروج، أخيرا من أراد الخروج عن ظاهر النص عليه 4 أمور. أي واحد يخرج عن النص ويقول أنا متأول زي ما ذكرنا كده في التصوير وفي الصفات وفي الأحكام عموما، ابن القيم يقول لك اللي عايز يخرج ويحتج بتأويل عليه 4 أمور. 1، عليه أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره. 2، ويبين تعيين ذلك المعنى. يعني ايه؟ قال لك اليد القدرة النعمة. هل دليل ان الـ اليد هنا يطلق عليها نعمة في الشرع؟ واضح الكلام كده؟ 2، لماذا خصصت وعينت المعنى ده بالذات؟ يعني انت بتقول المعنى اللي هو النعمة وانا بقول لك اليد، وده الاصل المتبادر للكلام، وش معنى النعمة دون اليد اللي عندي؟ وش معنى النعمة دون القدرة؟ وش معنى المعنى ده دون المعنى ده؟ يعني يقول لك ايه، الصور المحرمة هي ما له ظل، اللي هي الايه، النحت اللي هو النحت، هو ده المحرم، فاهم الكلام؟ يبقى ده المعنى. قل له طب لماذا اخترت المعنى ده دون المعنى الثاني؟ وايه الدليل على ان المعنى ده هو المراد؟ يقول لك المراد اللي هو النحت، مفهوم؟ او الرسم. طب احنا لو جينا مثلا اكتشفوا ان في مكنة بتحط فيها الصلصال والطين وعلى استنبط مش عارف ايه، وتدوس بالزرار يروح طلع لك 1، نحت منحوت. انت بقى لا نحت ولا عملت بايدك ولا بتاع، ده انت حطيته في مكان دوست زرار طلع لك، ده جائز؟ ما هو هو على كلامك هيكون، يبقى انت بقى في ظل ولا ما ليس له ظل، ونصوص التصوير كلها راحت، ما هي هي. فهمت الكلام كده؟ التالت، إقامة الدليل الصارف لللفظ عن هات لي بقى دليل صرف اللفظ ده عن ظاهره، وإلا فنحن باقون على الايه؟ أربعة، الجواب عن المعارض بعد ما تقول ده جاوب عن ايه؟ عن أدلتي أنا. سيبك من مذهب أبو دراع ده، أنت جبت بتقول والله المقصود منه كذا، خلاص ماشي المقصود منه كذا، ممكن تجاوب على الأدلة بتاعتي؟ يعني لما أقول لك مثلا في الصورة ده كلام عام، والعموم يشمل عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص، ما هم العموم مش معنى في مكان دون مكان، زمان دون زمان، وأشخاص دون أشخاص، لا ده كلام عام، لازم تجاوب عن العموم ده ايه معناه عندك، لو خصصته محتاج لدليل برضه. فهمت؟ يبقى الكلام لما يكون ظاهر الأصل أنك تمضي الظاهر، الكلام لما يكون نص الأصل أنك تمضي النص، الأصل لما يكون عام الكلام، لما يكون عام الأصل أنه يكون على عمومه، زي مثلا إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده في الفريضة وفي النافلة وللإمام وللمأموم وللمنفرد وللصلاة السرية والصلاة الجهرية، صح الكلام؟ ما هو ده كلام عام، هتقول لي سرية دون جهرية؟ أقول لك نص، قال الإمام الدارقطني في كتاب العلل والإمام أحمد لا يصح في الجهر بالبسملة حديث، يبقى طالما لا يصح، لا يصح، يبقى عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هو الإيه؟ هو القائم، صح كلام كده؟ هو ده القائم، يبقى أنت محتاج تجاوب عليه وليس عندك أدلة على ذلك، يبقى الأصل الكلام على عمومه، يبقى عموم الأمكنة، عموم الأزمنة، عموم الأشخاص. واضح الكلام كده؟ نكون بذلك انتهينا من التأويل، والجمعة المقبلة إن شاء الله هيكون في مسجد شبرا، وغدا إن شاء الله في مسجد شبرا، والأحد والاثنين والأربعاء في أوسيم إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.